بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الطفيل بن عمرو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قال: فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم ذكر رواية عن قيس رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من ضارة الكفر ندت، وأبقى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله فأعتقته. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله قصة دوس وكيف دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. فكما يحكي عبد الرحمن الأعرج رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. يبقى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أسلم وذهب إلى قوم يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أبوا عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، أبت أن تقبل ذلك الدين، فادعوا الله عليهم، أيدوا عليهم بالهلاك والدمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. والله تعالى شرح صدور هؤلاء للإسلام. يبقى دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم بالهداية، ولذلك قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه من دوس، لذلك والذي يحكي لنا القصة لما قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها عنائها على أنها من دارة الكفر أندت، وأبقى غلام لي في الطريق، أبقى ذلك الغلام له في الطريق. وكما ورد روايات أنه يعني ضل الطريق، أو أضل أبو هريرة رضي الله عنه هذا الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، وبينا أن أبا هريرة رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. قال: فبين أنا عنده اصطلع الغلام، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله فأعتقته. ثم ذكر الباب التالي، باب قصة وفد طي وحديث عدي بن حاتم الطائي. قال: قصة وفد طي وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ذكر في رواية عن عمرو بن حريث رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي رضي الله عنه: فلا أبالي إذن. قصة وفد طائي وحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك تعالى عنه كيف أسلم، كيف أسلم عدي بن حاتم الطائي. ذكر هذه الرواية عن عمرو بن حريث رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ ظن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لم يعرفه، فلما قال: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. ثم ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مناقب عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: أسلمت إذ كفروا، أقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. الكلام ده بيشير عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى كما ارتدت طوائف كثيرة، ولكن يعني منع من أطاعه من الردة، منع من أطاعه من الردة. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: أسلمت إذ كفروا، يعني هو بيشير إلى هؤلاء الذين ارتدوا عن دين ربه سبحانه وتعالى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فعدد من فضائله ومناقبه. قال: أسلمت إذ كفروا، يعني هو ما زال على إسلامه، لم يرتد في من ارتد عن دين ربه سبحانه وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة كبيرة من العرب ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لذا معلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب هؤلاء الذين ارتدوا عن دين ربهم وسميت بحرب الردة. طائفة كبيرة من العرب ارتدت عن دين ربها سبحانه وتعالى ومنعت الزكاة أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعدي بن حاتم رضي الله عنه ظل على إسلامه، لم يكن فيما ارتد عن دين ربه سبحانه. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: بلى، أي أنه يعرفه. أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي رضي الله عنه: فلا أبالي إذن، لا أبالي إذن بعد ذلك، بعد هذا الكلام اللي هو ذكره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أنه ظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعرفه، فلما قال: ما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. وثم أثنى عليه بذلك الثناء. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، كره هذا الأمر، فانطلق إلى أقصى الأرض مما يلي الروم، وكان نصرانيا. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، لذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما عبدناهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا يحلون الحرام فيتبعون على ذلك، ويحرمون الحلال فكانوا يتبعون على ذلك، تلك عبادتهم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. يبقى لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما عبدناهم. يبقى لتصور العبادة عنده إن عبارة عن ركوع وسجود، يبقى دي العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العلماء الضالين انحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى، فكانوا يحرمون الحلال ويحلون الحلال، والناس يتبعون هؤلاء على ما فعل، فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فلذلك أيضا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر، فانطلق يعني إلى أقصى الأرض مما يلي الروم، وكان نصرين. ثم فكر يعني أنه هو يجيد أن يزن الكلام، فلماذا لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من كلامه، ويستطيع عند ذلك أن يميز إن كان صادقا من غيره لما معه من أدوات. فكذلك أيضا أخت عدي بن حاتم رضي الله عنه وقعت في الأسر، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، أن يمن عليها، وقالت أن أباها قد قتل وأن أخاها قد فر هاربا، وعلى ذلك طلبت منه أن يمن عليها، وتقابلت بعد ذلك مع عدي بن حاتم وأرشدته أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلم، قال: أسلم تسلم. فأسلم وحسن إسلامه. ثم ذكر الباب التالي باب حجة الوداع، قال باب حجة الوداع. أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فقال فليهلل بالحج مع العمرة، أي قران، قال من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشدي وأهلي بالحج وداع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى التعيم مع أخيها. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أرسله إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فقالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ودي هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. قالت: فأهلنا بعمرة. وتقول عائشة رضي الله عنها: منا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. فقالت عائشة: فأهلنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليولي بالحج ومع العمرة. يبقى ده القارن، يبقى هو في الميقات المكاني بيهل بالحج والعمرة، يبقى الإنسان بيهل بالحج، يبقى ده مفرد حج إفراد، وبيهل بالعمرة في زمن أشهر الحج وبيأدي العمرة، ثم يهل بعد ذلك يتحلل ويهل بالحج في نفس العام يوم التروية، يبقى ده التمتع. حج القران هو يهل بالحج والعمرة يعني من الميقات كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لا يحل، قال: من كان معه هدي فليولي بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يظل على إحرامه ولا يعني ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا بأداء أعمال يوم النحر التي بها يكون التحلل، التي يكون بها التحلل. التحلل في الحج بيتطلب ثلاث أفعال: رمي جمرة العقبة، يبقى دي واحد وده من أعمال يوم النحر، طواف الإفاضة وده من أعمال يوم النحر، والحلق والتقصير أيضا هذا من أعمال يوم النحر. يبقى لما بيفعل هذه الثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليولي بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت معه مكة وأنا حائض. كانت ممن أهل بالعمرة، عائشة رضي الله عنها كان ممن أهل بالعمرة، ولكن قبل أن ترد إلى البيت حاضت عائشة رضي الله عنها، وعلى ذلك قال: فعلي كل ما يفعل الحج غيره ألا تطوفي بالبيت، لأن طبعا من شروط صحة هذا الطواف هو الطهارة، هو الطهارة، ولذلك قال: فعلي كل ما يفعل الحج غيره ألا تطوفي بالبيت. يبقى لذلك قالت: فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أساسا لما قدموا الأربع من ذي الحجة، يعني قدموا في اليوم صباح اليوم الرابع ذي الحجة، وبالتالي كانت عائشة رضي الله عنها حاضت وما زالت بها الحيضة حتى يوم التروية، اليوم ده هيهل بالحج، يبقى ظل بها الحيض. قلنا لو كانت حائضا ثم طهرت طبعا بتغتسل ثم تطوب بالبيت، يعني بتؤدي العمرة، يعني تؤدي العمر، لكن هي ما زالت بها الحيضة حتى يوم التروية، حتى اليوم الثامن هو اليوم الذي يولون فيه بالحج. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقض رأسك وانتشدي وأهل بالحج ودعي العمر. أمرها بالاغتسال، لذلك بنقول غسل الإحرام ده مسنون، سواء كان مرأة حائض أو نفساء، سواء كانت حائض أو نفساء، مع أن الغسل مش هيرفع هنا المانع، ما زال الحيض بها وما زالت في نفسها، ومع ذلك تغتسل غسل الإحرام، وهذا مسنون كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة رضي الله عنها قال انقضي رأسك وامتشطي، قال وأهلي بالحج ودعي العمرة. خلاص يعني جاء يوم التروية وما زال بها الحيض، ماذا تصنع؟ فقال أن تهل بالحج، تهل بالحج. يبقى مع كده أن هي أدخلت الحج مع عمرة فأصبحت قارنة. قال ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم فأتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. وإن كان الأمر أن عائشة رضي الله عنها قالت أن الناس يرجعون بحج وعمرة، أرجع بحج دون عمرة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر عائشة رضي الله عنها وأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج معه إلى التنعيم، فاعتمرت عائشة فكان هذا مكان عمرتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. تكلمنا اللي هو حج التمتع لما أهل بالعمرة في أشهر الحج فبيؤدي مناسك العمرة، يبقى أهل من الميقات طاف بالبيت سبعا وسعى بالصفا والمروة سبعا، يبقى دي الأركان، وبعد كده بيتحلل عن طريق الحلق أو التقصير. ثم طافوا طوافا آخر، تكلم على اللي هو حج تمتع، يبقى طاف للعمرة وطاف للحج. لذلك قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، يبقى بعد رمت جمرة العقبة في يوم منى اللي هو اليوم النحر، يعني لما عادوا من مزدلفة نفروا من مزدلفة، فبيكون أول أعمالهم النحر هو رمي جمرة العقبة، وبعد كده أدي الحلق والتقصير والذبح لمن كان عليه هدي، وبيطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة. فقالت ثم طافوا طوافا آخر، يبقى بتحكي عن لما حجوا حج تمتع، قلنا حج التمتع معناه أنه هو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، دون أن يمر على الميقات مرة ثانية. يبقى خرج كده واعتمر ومكث هذه الفترة لغاية يوم التروية فأهل بالحج، يبقى ده تمتع عليه هدي. وكذلك أيضا طاف طوافا للعمرة وطاف طوافا للحج. قال ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجع من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يبقى ده طواف واحد بيجزع عن العمرة والحج، ده في حج القران كما ذكرنا ذلك قبل ذلك في كتاب الحج. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ يبقى قال ابن جرير رحمه الله قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين قال هذا ابن عباس رضي الله عنه؟ إيه الدليل؟ قال من قول الله تعالى ثم محلوا إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حديث الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يراه قبل وبعد. قال إذا طاف البيت فقد حل، مش طاف البيت فقط ولكن مقصود أنه هو أدى العمرة، يعني من طاف البيت وسعى بالصفا والمروة وتحلل بالحلقة والتقصير فقد حل ثم قال ان هو يهل في يوم التروية. قال من اين قال هذا ابن عباس رضي الله عنه؟ يا مش مقصوده كده اذا طاف البيت حل يبقى طاف فقط، لا مقصوده اللي هو اداء العمر. وبالتالي قال من قول الله تعالى ثم يحلوها البيت العتيق، ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا في حجة الوداع، يعني كما ذكرت عائشة رضي الله عنها وقالت فطاف الذين اهلوا بالعمر بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. يبقى لو قلنا يبقى لو طاف البيت يتحلل يبقى مقصدنا يبقى المقصد ان هو يؤدي العمره باكملها، ولكنه اشار الى هذا الركن. قالت ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا في حج الوداع، قلت انما كان ذلك بعد المعرف بعد عرفه، يبقى بعد عرفه قلنا بعد عرفه يبقى ادي بينزل طبعا في الليل بالمزدلفه، وبعد كده بيبدأ أعماله نحر في اليوم العاشر من الطواف في البيت اللي هو طواف الإفاضة. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يراه قبل وبعد، يبقى لما قلنا ده في حج التمتع بيطوف طواف العمرة ويطوف بعد كده في الحج بعدما أهل بعد عرفة والمزدلفة في يوم النحر بداية من يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، وده طبعا الركن، ده أيضا طواف الركن. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم البطحاء فقال حججت أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طب بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. يعني معنى كده أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن. إحنا الكلام ده مر علينا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مر قدم باليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لحجة الوداع فتقابل معه بالبطحاء كما بينت الروايات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت؟ أي أنه أهل بالحج أم لا؟ فقال نعم. قال كيف أهللت؟ ماذا قلت عند الإهلال؟ قال لبيك إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت الهدي؟ قال لا. فأمره أن يتحلل بعمره. غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم أيضا من اليمن وقال نفس الجملة، قال أهللتك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان معه الهدي. فقال له أن يظل على إحرامه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فقال فطفت بالبيت وصلى ورا وتأتي مرأة من قيس ففلت رأسي. يبقى معنى كلام اللي هو تحلل من العمرة، بيجي في يوم الطري يوم الثامن من الحجة فبيهل بالحج. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة رضي الله عنها فما يمنعك؟ كلام ده بتوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، يدوا العمرة ويتحللن منها. فقالت ما يمنعك؟ سؤال استفساري للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرهن بذلك وهو ما زال على إحرام، ما زال على إحرامي. فقالت فما يمنعك؟ قال لبت رأسي وقلدت هدي، فلست أحل حتى أنحر هدي، فلست أحل حتى أنحر هدي. يبقى بين كده لبد الرأس وقلد الهدي لأنه ساق معه الهدي، فلا يتحلل من نسكه إلا حتى أنحر هدي، أي اللي هو بأعمال يوم النحر، يعني يظل على إحرامه حتى يؤدي هذا النسك يتحلل في يوم النحر. يبقى حج إفراد حج قران يظل إحرام من اللحظة التي لبى فيها لغاية أعمال يوم النحر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن سليمان بن يسار رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والفضل بن عباس رضي الله عنهما رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فليقضي أن أحج عنه. قال نعم. يبقى الحج عن الغير، حج على الغير، إما أنه يعني هذا الغير كان مات أو أنه مصاب بمرض مثل كالشلل ولا يرجى له البرء، أو كان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يثبت على الراحلة. كما هي قدمت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن فريضة الله على عباد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع، فليقضي أن أحج عنه. قال نعم. قال نعم. يبقى الأصل كده لو هو كان عاجز تماما، مش عاجز ماليا، مش عاجز ماليا لكن عاجز بدنيا تماما، رجل مشلول مصاب بالشلل بقاله فترة طويلة ويرجى له البرء، يمكن نحج عنه، نحج عنه. يبقى شيخ كبير لا يستوى لا يثبت على الراحلة، يبقى كما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها نعم. يبقى ده الحج عن الغير، لكن أصلا هو حج عن الغير ده لو كان ميتا، وكان ميتا أو كان عاجزا بهذه الصورة التي ذكرتها المرأة وأقرها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومردف أسامة على القسواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال عثمان ائتنا بالمفتاح، فجاءوا بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس بالدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل الباب البيت خلف ظهره، واستقبل وجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال نسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. بيذكر ابن عمر رضي الله عنهما في عام الفتح فتح مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عام الفتح وهو مردف أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، على القصواء، ومعه بلال بن رباح رضي الله عنه، وعثمان بن طلحة رضي الله عنه، حتى ناخ عند البيت، ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح، وأن كان عثمان بن طلحة معه مفتاح الكعبة مفتاح البيت، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك المفتاح لعثمان بن طلحة، وكان يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من المفتاح ولا يرده، فرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم المفتاح، أن يعطيهم المفتاح البيت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك المفتاح إلى عثمان بن طلحة، قلنا هذا تشريف، وبالتالي خاشع عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن يأخذ منه المفتاح ولا رد له، وكان هذا المفتاح يعني فيه فترة طويلة، فجاء المفتاح فتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلق عليهم الباب، ودخل داخل الكعبة، فتح باب الكعبة ودخل داخل الكعبة، فمكث نهارا طويلا ثم خرج وانتظر الناس الدخول، الناس بدأت تدخل بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا حرصا شديدا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن ابن عمر رضي الله عنه كان منطلق دايما وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بترجمها ترجمة عملية، يعني ترجمة عليه ماذا قال، يعني عند ذلك يتكلم بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده البرنامج، ده البرنامج العملي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ده البرنامج العملي. وكان البرنامج ده انطلاقه منين؟ من الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى على ذلك يبقى يفعل ما يفعل ويترك ما يترك، يقول بما تكلم به ويسكت عما سكت عنه. دي كانت ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما لحياته، وانطلاقه كان من خلال هذه الآية. قال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أول أمر همه يعني مع أنه دخل الكعبة يصلي في أي مكان، يعني يصلي في أي مكان، لا فين المكان اللي هو وقف حتى يضع موضع أقدامي إلى موضع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا حرص شديد جدا على مسألة الاتباع. فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على أعمدة سطرين، صلى بين عمودين والسطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهري، واستقبل وجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. يعني حتى وصف له المكان، قلنا أن ابن عمر رضي الله عنه حريص أن هو يقف في نفس المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. يبقى صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، بس حاضت صفية في حجة الوداع، إمتى بقى حاضت؟ كانت قد أدت طواف الإفاضة، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، قالت أحابستنا هي؟ يبقى حيظل يمكث لغاية لما تطهر، وبالتالي تغتسل ثم تطوف بالبيت، ظنا أن حاضت قبل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، فقلت إنها قد أفاضت رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. يبقى عشان كده طواف الوداع بالنسبة للحائض يسقط عنها، يسقط عنها. هذه دليل الرواية، ولكن طبعا طواف الركن لا يسقط، طواف الإفاضة لو طواف الركن يبقى لا يسقط، يبقى أداء الأركان. فزي لو الإنسان في صلاة كده نسى واجب من الواجبات يجبره به سجود السهو، نسى ركن الأركان لا يجبر سجود السهو، لابد من الإتيان بذلك الركن. يبقى لكن يتم جبر الواجب الذي تركه عن غير عمد عن طريق سجود السهو. هنا برضك طواف الوداع واجب، واجب إن تركه الإنسان يبقى وجب فيه الدم، إلا الحائض أو النفساء، إلا الحائض أو النفساء بيسقط عنها، يبقى بيسقط عنها هذا الأمر بهذا الدليل. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابس هنا ظنا أنها لا تطوف طواف الإفاضة، فقيل أنها قد أفاضت رسول الله وطفت بالبيت طواف الإفاضة طواف الركن، فقال فلتنفر. يبقى خلاص أسقط عنها طواف الوداع، يبقى هو واجب أساسا ولكن على غير الحائض أو النفساء. إن كانت في حال الحائض ولا تستطيع أن تمكث حتى تطهر ثم تطوف، ولا بد أن تصدر عن البيت مثلا في هذه اللحظة للرحلة الموجودة معها، يبقى على ذلك يسقط عنها هذا الواجب، كما دل على ذلك هذه الرواية التي تذكرها عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله أثنى عليه ثم ذكر مسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنظر أمته، أنظره نوح والنبيون من بعده، هنا يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإن أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. يبقى يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحدثهم عن المسيح الدجال، وأن شر غائب ينتظر، هذا شر غائب ينتظر، من أشد الفتن على الناس هي فتنة المسيح الدجال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع، وكان يأمر الصحابة رضي الله عنهم يتعوذ من أربع، يبقى كان بعد التشهد وقبل التسليم يتعوذ من أربع، وكان يواظب على ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها، منها كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى من المسيح الدجال، هذا شر غائب ينتظر، من أشد الفتن على الناس. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، كان يكثر من الكلام عن المسيح الدجال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنظر أمته الدجال، يعني ده مش كلام عن الدجال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وكان ينذر قومه الدجال، نوح عليه السلام والنبيون من بعده، يبقى ما من نبي، يبقى ده شامل، هو شامل لكل الأنبياء كلهم كانوا ينذرون قومهم من فتنة المسيح الدجال، انتبهوا انتبهوا، يعني كأنهم ينبهون هؤلاء ويحذرونهم من فتنة المسيح الدجال، شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نخرج فيكم، يبقى هو يخرج في هذه الأمة، احنا آخر الأمم، فما خفي عليكم من شأني فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، أن ربكم ليس بأعور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فيه أوصافا لم يذكرها أحد من الأنبياء، يعني ذكر لأنه خارج فينا، فبين بقى يعني ذكر أوصاف كده ومكتوب بين عينيه كافر، كان يتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم كاف فهرة يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان شأن الدجال لا يخفى عليكم، لا يخفى ليه، ان ربكم ليس بأعور، ان المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عينبة طافية، يبقى فيها بروز كده لكن ما فيهاش إبصار، وطبعا ده صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص والعيب والآفة، يبقى دي كلها علامات، يعني دي كلها علامات نعرف من خلالها هذا الدجال، لا يخفى أمر الدجال على المؤمن، أمر الدجال لا يخفى على المؤمن. لذلك لما حيصلت على هذا الشاب، يعني يقول هذا الشاب أولا يعني للناس إن هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يأتي ويقسمه ويقطعه إلى جزتين ثم يدعوه فيأتي، قال والله ما زدت فيك إلا بصيرة وأنك لست صلت علي مرة ثانية. عارف السنة، سنة، فهو دارس الكلام ده هو. فهنجد أن المؤمن يعني كيف السبيل من النجاة من فتنة الدجال، كيف السبيل للنجاة من فتنة الدجال، يبقى يكون هذا الأمر بدراسة السنة، وأن يعي الإنسان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما يخرج الدجال لأنه هيدعي الألوهية، هيدعي أنه هو الإله، فلما هتشوفه كده ده هو أعور، والله تعالى ليس بأعور، الله تعالى منزه عن النقص والآفة والعيب. فلما الإنسان يبقى دارس العقيدة وفهمها كويس جدا واستقر في نفسه، يبقى لما يرى ما الدجال ده يقول أنه هو الإله هيكذبه، يقول أنت كاذب. طب أنت كذبه إزاي؟ لأن كذبه لأن الرب سبحانه وتعالى له صفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى، فدي صفة نقص، يعني صفة نقص. والله تعالى لما تكلم في شأن عيسى عليه السلام لما ادعوا فيه الإلهية قال عنه وعن أمي كان يأكلان الطعام، ودي صفة من صفات النقص، حاجة الإنسان للطعام دي صفة من صفات النقص، فالله منزه عن ذلك. إن كانوا يدعون عيسى عليه السلام إله فهو كان بيأكل الطعام، يعني دي صفة نقص إنه بيشعر بالجوع والعطش، ده بالإضافة أنه لما يطعم يبقى فيه خارج، كل دي صفات نقص يعيب بها يعني الإنسان، يعني ده خلقة أساسا. فالرب منزه عن ذلك، يبقى لما أنا بعرف صفات الرب سبحانه وتعالى هتنجي الإنسان من المهالك. يبقى لما يخرج الدجال كده يقول أنه هو الرب سبحانه وتعالى، فنقول على ذلك أنت كاذب، أنت لست بإلهنا، لست بربنا. عرفنا إزاي؟ مع أن احنا مشوفناهوش قبل كده، لكن احنا رأيناه من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربكم ليس بأعور، له صفات الكمال والجلال والجلال سبحانه وتعالى، له صفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى، إن ربكم ليس بأعور، وأنه أعور العين اليمنى، حتى بيحدد لنا أي العينين كان بها العور، كأن عينه عنبة طافية، يبقى كده إيه فيها بروزة لكن يعني لا يرى بها. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شكلكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ويلكم، أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى الكلام ده لما يعني لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يقصد بها الكفر المخرج من الملة، ولكن يصنعون ما يصنع الكفار، كافر حريص جدا على قتل المسلم، مش هنجد هذا الحرص من المسلم على أن يقتل أخاه المسلم، ولكن الحرص ده يكون من الكفار، فلا تفعلوا فعلة الكفار، يبقى في حرص الإنسان على قتل أخيه المسلم. ثم ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها حجة الوداع، حجة الوداع، حج الوداع وحج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، وهي في السنة العاشرة من الهجرة. ثم ذكر رواية عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حج الوداع لجرير رضي الله عنه استنصت الناس، فقال ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى دي كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى قلنا ده مش الكفر المخرج من الملة، ولكن يصنعون فعل الكفار، يبقى نقول هذه فعلة من أفعال الكفار، لكن مش كل من تلبس بهذه الفعلة نقول عنه كافر، ولكن دي هذه فعلا من أفعال الكفار، منها حرص الكافر على قتل المسلم، مش هنجد هذا الحرص المسلم على المسلم، وما كانوا هنا يقتلوا هنا إلا خطأ كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده الأصل كده أن يقتلوا ليس عن عمد لكن عن خطأ، لكن الكافر بيقتل المسلم عمدا ويقصد ذلك أن يريد دماء المسلم، فده مش هنجده المسلم، ولذلك قال ارجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدارك هياتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا من أربعة الحرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد حسبه، قال وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أفلا ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، فقال ألا يبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. قال محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت. يبقى على ذلك بيذكر أيضا يعني هذه من الخطب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يبقى لما خطب الناس وكان بيأكد على هذه القضية لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يبقى كان بيأكد على هذه القضية، وكذلك خطب في الناس وقال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا من أربعة الحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، كان رجب مضر لأنهم كانوا مش يتلعبون يعني كان لا يتلعبون برجب، لذلك سمي رجب مضر نسبة لهؤلاء لأنهم ما كانوا يتلعبون في شهر رجب غير الآخرين. الذي بين جمادى وشعبان بيأكد أي شهر أي شهر هذا؟ قلنا الله رسول الله. فسكت اليوم قالوا مع أن عارفين ده الشهر الحرام عارفين ده شهر إيه، ولكن هم لماذا لم يجيبوا؟ لأن ده زمن وحي، الزمن ده زمن وحي، مع أنه هم حيجيبوا بما يعرفون أي شهر هذا، يبقى يقولون وده شهر المحرم مثلا ذي الحجة، فكانوا يعلمون ذلك الشهر، لكن هم الزمن زمن وحي وخشوا أن يتقدموا بين يدي الله عز وجل ورسوله بقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله أن الله سميع عليم، فلذلك سكتوا قالوا حتى ظننا سيسميه غير اسمه، لأن ده وحي يعني بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن يقولوا قولا ويأتي الوحي بغير أو بخلاف، مع أن هم لما هيتكلمون يتكلمون بما يعرفون، يعني هو ده كان اسمه كده عندهم، فلكن سكت قال حتى ظننا سيسميه غير اسمه، قال ليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، يبقى الاسم اتغيرش. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هي جاوة عنه عارفين أنه في البلد الحرام. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلد؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، مع أننا عارفين أن هذا يوم النحر أساسا عارفينه، ولكن يعني قلنا أنه لما قالوا الله ورسوله أعلم ردوا العلم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قلنا على أساس أنهم خشوا أن الوحي ينزل بتغيير ذلك الاسم، فذا كان السبب، فلذلك قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يبقى عشان يأكد على حرمة الاعتداء على الآخرين سواء كان في الدماء أو في الأعراض أو في الأموال، يعني بيأكد المسألة دي، والمسألة دي يعني جاءت في مواضع كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وإلى غير ذلك من روايات كثيرة، لكن دي بقى كانت الوصايا حج الوداع، وبالتالي الوصايا آخر وصايا بقى من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، فكان بيؤكد على هذا المعنى، انتبع حرمة الاعتداء على الآخرين على دمائهم على أعراضهم على أموالهم، وبين أيضا عظم هذه الحرمة، يعني بين عظم هذه الحرمة، إحنا في هذا يوم النحر وفي هذا الشهر الحرام وفي البلدة الحرام، فقال إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، قال استلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني بيأكد لهم المعنى وإلى الله المصير. إحنا هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى حيسأل العباد عما قدموا الأعمال وأقوال في حياتهم الدنيا، والتي على أساسها سنجازى عند الله سبحانه وتعالى. قال واستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم أكد على مسألة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أكد على هذه المسألة، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. يبقى كلام صريح، كلام صريح. اللي انت تعرفه وتعلمته تقوم بإذاعته ونشره، يعني انت مش هتكلف بتبليغ ما لم تعلم، ولكن ما تعلمناه يبقى المطلوب ان انا اقوم بتبليغه وبإذاعته وبنشره. قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمع. لعل اللي انت هتبلغه ده هيبقى اوعى منك، اوعى من ناحية ايه؟ هياخد الكلام ده ويبدأ يطبقه مباشرة. احنا ممكن نتكلم كده، بيتكلم كل مثلا يتكلم عن اي مسألة، مسألة الشرعية سواء التي ورد في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتعدى امره الا القول. يعني هو كل ما فيها يذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او يذكر بحكم احكام الله عز وجل الذي ورد في كتابه، لكن هو في حقيقة الامر لم يفعل هذا الامر في واقع حياته. فلعل ان انت هتبلغه الكلام ده هيستوعب ويعي، وبالتالي يفعل ويطبق. كان افقه ممن بلغه، يبقى هذا افقه ممن علمه المسألة، يبقى انت اللي علمته المسألة لكن كان اسبق لك في مسألة التطبيق. تقولوا عشان هو ما يسبقنيش بالتطبيق انا ما بلغش؟ لا، يعني الانسان مأمور بامرين، اول حاجة امر نفسي بالمعروف وانهى عن المنكر، والامر الثاني امر الغير بالمعروف وانهى عن المنكر. ده انا مطلوب بكده. فان قصرت في جانب تقصرش في الجانب الثاني. فممكن هو لا يبلغ هذا الحق ليه؟ عشان ما يبقاش حجه عليه، لان هو لا يطبق. اقول لك لا، انتبه، يعني مطلوب يبقى كل معلومه انا بتعلمها مطلوب مني يعني اتعامل معها على محورين، محور الاول شخصي ومحور مع الغير. محور شخصي ان انا لو كان فيها امر انا امتثل هذا الامر، لو كان فيها نهي ابتعد عن هذا الامر. المحور الاخر اللي هو في التعامل مع الاخرين ان انا ايضا امرهم بهذا الامر ليمتثلوه، وانهاهم عن هذا المحظور حتى يبتعدوا عنه. فان قصر في جانب لا يقصر في الجانب الثاني. وساعات الانسان لان هو بيقصر مع نفسه فعلى ذلك يعني بيخجل، كانه يخجل ان يبلغ ذلك الحق للناس. ده مطلوب. حتى الانسان هو بيفعل منكر، بيفعل منكر اهو، وفي ناس تانية بتفعل نفس المنكر، ينكر عليهم هذا المنكر. نعم، حتى لو كان هو يفعل ذلك المنكر. احنا قلنا على محورين، يعني محورين مطلوب كده. كل مسألة احنا نعرفها يبقى انا التزمها في خاصة نفسي، ده امر. الامر الثاني انا ابلغها للناس. فهو لو كان بيفعل المنكر مأمور ان هو ينهى نفسه عن المنكر، ومأمور ان ينهى الناس عن نفس المنكر. فان هو كان بيأتي بالمنكر والناس بيفعلون نفس المنكر فهو ما ابتعدش عنه، لكن مأمور ان هو ايضا يأمر الناس بترك ذلك المنكر، يأمر الناس بترك ذلك المنكر. قولوا ده، طب ما هو في الحالة دي حيقولوا انت بتفعل هذا الامر. بقولوا الانسان لو كان عاقل، لو كان عاقل، تخيل لو كان هو بيشرب خمر كده ومعانا بتشرب الخمر، فقال لهم ان الخمر حرام وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل هم بقى يبرروا الامر؟ ما انت بتشرب الخمر. طب هو لو اقول لكم ده فيه سم اساسا، هو بيشرب السم هيموت، هو بيشرب السم، تقول له ما انت بتشرب السم هنشربه؟ لا. فهو لما انت بس خد استوعب الامر اللي نهاك عنه ده منكر او منكر، حاجه فيها ضرر عليك فيها ضرر عليه. فانا في الحاله دي اقول له طب ما انت بتفعل كده، طب هو بيفعل الضرر مع نفسه، يعني ده مبرر انك انت تفعل نفس الامر؟ يعني نفس الامر. يقول لك الدنيا كلها ماشيه بالرشاوي، هو الناس بتعمل الرشاوي، انت تعمل الرشاوي كده بقى اصبح ليك مبرر كده يعني ويحل لك هذا الامر؟ بتنسى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرشي والمرتشي والرائش كمان؟ ننسى الكلام ده؟ يعني نقول لك تنسى الكلام ده؟ يقول لك الدنيا كلها ماشيه بكده زي ما بيقولوا، يعني الدنيا كلها يعني الدنيا ماشيه في الطريق الى النار، انت تمشي في نفس الطريق يعني؟ ما الواحد يفكر قليلا يعني. فانت المطلوب، المطلوب انك انت تلتزم، يعني تلتزم بما هو مطلوب حتى لو قصر في جانب ده ما بقاش مصوغ ليه انه يقصر في الجانب الاخر، يقصر في الجانب الاخر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمع. فكان محمد رحمه الله اذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الا هل بلغ، الا هل بلغ. يبقى ادى الرساله، بلغ الرساله وادى الامانه صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة الليلية كان يهريها لا يزيغ عنها إلا هارك. الأمر واضح، واضح تماما، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. مفيش حجة، خلاص قطع عذر الإنسان، قطع عذر الإنسان. ثم ذكر رواية عن طارق بن شهاب رحمه الله أن أناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أية آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي مكان أنزلت، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. شو اليهود يستوعبوا معنى الكلام؟ يقول أن الناس من اليهود قالوا: لو نزل هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: آية آية؟ إيه الآية اللي أنتوا بتقولوها؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أي مكان أنزلت، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر، فلم يحل حتى يوم النحر. قلنا بيظل على إحرامه لغاية لما بيؤدي أعمال يوم النحر، غير اللي هو أهل بالعمرة فاشو حج اللي هو حج التمتع، يؤدي العمرة ويتحلل الحل له كل شيء، يجي يوم التروية فعلى ذلك بيهل بالحج، غير اللي هو أهل بالحج إفرادا في الميقات أو أهل بالحج والعمرة قرارا، يبقى يظل على إحرامه حتى يؤدي أعمال يوم النحر. ثم ذكر رواية عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق ثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير أن تظرهم عالة تكففون الناس، ولست تنفق نفقة أن تبتغي بها وجه الله إلا أجدت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. كلام يبقى ده كان في حجة الوداع بعدما يعني قفل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، شد عليه الوجع لدرجة ظن هو أنه هالك من ذلك المرض، زي الإنسان بيصاب بمرض واشتد عليه المرض فيظن أن أجله مع ذلك المرض. فقلت: رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، يعني كان عنده مال، ولا يرثوني إلا ابنة لي واحدة. كان هو قبل بقى ما ينجب الذكور فكان عنده بنت واحدة، وطبعا لو مات الرجل ولو ابنة واحدة لا نصف الميراث يعني بالفرض. فتصدق ثلثي مالي، طب المال اللي بعد كده؟ فقال: طب أتصدق بثلثي المال؟ فقال: لا. قلت: أتصدق بشطري؟ طب نصه؟ قال: لا. فقلت: والثلث؟ قال: والثلث كثير. يبقى الثلث كثير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير أن تظرهم على تكففون الناس. لما تترك لهم مال للورثة أفضل ما تتركهم على تكففون الناس يسألون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعله في امرأتك. يبقى كل نفقة بيحتسبها الإنسان، يعني دي نفقة واجبة، يجب على الزوجة أن ينفق على امرأته نفقة الواجبة، لكن حتى لما بيحتسب الأجر والثواب من رب سبحانه وتعالى الله عز وجل يعطيه الأجر والثواب. قلنا لو هو قصر في النفقة الواجبة هيأثم يأثم وبالتالي تبرأ الذمة بأداء هذا الواجب، لكن لو احتسب النية أيضا بيثاب، وده من فضل الله سبحانه وتعالى من إنعامه وإحسانه. حتى أدنى الأشياء، حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كانت له أجر. قلت رسول الله وخلفوا بعض أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع يمتد به العمر حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وسعد بن خولة رضي الله عنه ممن شهد بدرا، يعني ممن شهد بيرسل عليه لأنه مات في أرض المهجر. ما هو ده مش نقوله مش بيده أساسا، ده بقدر الله سبحانه وتعالى قدر الله، ولكن هو مات في أرض المهجر. هو ده يعني لو اشتد المرض على سعد بن وقاص رضي الله عنه مات في المكان ده هوت، فعلى ذلك هو ليس له ذنب في ذلك، لكن هو يعني مات في أرض المهجر، مات في أرض المهجر، هذا ليس بيد بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن رث له النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن خولة رضي الله عنه ممن شهد بدرا، وقصته أيضا كانت زوجه هي سبيعة بنت الحارث الأسلمي رضي الله عنه، مر علينا قصتها، قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمي رضي الله عنه مرت علينا، وإن هي لما تركها كانت حبلى، لما مات عنها كانت حبلى، وضعت بعد ذلك وتجملت الخطاب، وأبو السنابل لما قال لها يعني كانت تتجملين لأن هي انتهت العدة بالوضع، وهو ظن أن عدة المرة توفي عنها زوج بيبقى 14 و10، ده الكلام ده لو كانت حائلة مش حامل مش حبلى، فلكن ده كانت حبلة، فيكون ولاة الأحمال وضعنا أجلهن، أجلنا وضعنا حملهن، يبقى الأجل بتاعها بوضع الحمل، فهي مات وبالتالي كانت حبلة فولدت مباشرة فانقضت العدة. فأبو السلام لما شافها كده تجمل الخطاب قال لا حتى تنقضي العدة، فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك إن هي فعلا انقضت العدة بوضعها لذلك الحمل. ولاة الأحمال أجلهن وضعنا حملهن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فسبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها كانت زوجة لسعد بن خولة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان سعد بن خولة رضي الله عنه ممن شاهد بدرا. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، تكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.